خط الأف ظهره وغش بيه، وكانش في طلقات بالضرب في توقيت معين، ومفيش طلقات أصلا، ده هو أقصاها قنابل الغاز وبكتير خرطوش. المهم إن هو خط الأف ظهره دي، والراجل داخلين بيه في الإيه في الحتة بتاعتهم، وتكرر القصة مرات أخرى. المهم إن هم لما اكتشفت الناس بدأت تكتشف وعرفوا إن هم يسرقون المحلات، الأخ إمام مسجد القاضي مسجد حاتم عمل الخطبة الأسبوع اللي فات على إن دول بلطجية مش طوار. طبعا الشباب مش كله طبعا، بس في الحقيقة شباب مخدوع كتير جدا، طيب يعني فعلا شباب عنده شباب شريف فعلا ومتألم من الاعتداء، لكن الإعلام الخبيث الذي يركز، وهم دول طبعا بالطريقة دي. فالمهم إن بعض الناس راجعين طلعوا يجرم، سابوهم يطلعوا يجرم، فبالوا إن هم عدد إيه، طلعوا يجرم لوحدهم، فبسرعة لقوهم راجعين بعد ما منفعتش الحيلة دي في نظرية القاضي. انت لو وقيت ناس كلها بتطلع تجري هتلاقي ناس كلها ايه بتطلع تجري، اشياء عجيبة والله بتحصل. واما يعني صناديق بتنزل، تاكسيات بتنزل وتروح جاي حاطة صناديق ازايز المولوتوف عشان العيال يلاقوا ليه الازايز، ثلاث عربيات حد تنزل كده بدون سبب، تلاقي الميدان بيروح جاي محطوط فيه عربيات طوب، نص العربية القلاب دي كلها كاملة ثلاث تحميلات عربيات طوب، عشان الناس لما تيجي تحدف توب تلاقي توب ايه تحدف، ما تروح تجيب توب من بعيد ليه؟ ولا مساجد انا ضروري الراجل حاجه يعني حاجه لكم يوم الخميس. هذه الصفات، انا معكم انما نحن مستهزئون، اذا خلوا الى شياطين قادتهم في النفاق والعياذ بالله قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. واحد منهم جات له طوبه فوق دماغه وثبت بتقرير الطب الشرعي ان هي ايه، انها جسم، طب مات، اهله قالوا ما خدش طلقه، كل الناس بتقول عليه بهاء السنوسي اخذ ايه طلقه، يقول لك بهاء السنوسي مات من اجل مصر اولا، وهناك من يريد ان يموت من اجل الانتخابات اولا. طب انتوا بتوع حريه، مش انتوا بتوع حريه وديمقراطيه، طب انتوا الحريه والديمقراطيه تقتضي ايه؟ تقتضي ان انتوا تعملوا انتخابات مش كده، ولا انتوا تفرضوا اللي انتوا عايزينه وخلاص؟ هيقول لك هنروح يوم البتاع الانتخابات عشان نخوف الناس عند كل اللجان، هو ما يجيبوش اصلا 60 واحد عشان يوزعهم على كل اللجان، انما 3000 لجنه يقوم يقولهم مش عايزين انتخابات، عايزين حق اللي مات. وهو اللي مات اساسا كيف مات؟ ومن الذي تسبب في موته؟ والاخوه اخبروني انه من داخل التجمع اللي فيه المظاهره وجدوا من يطلق خرطوش من داخل المظاهره من اجل يعني جعل البلد تشتعل اشتعالا خطيرا. الامر عجيب والله العظيم. ها والضرب من ورا صحيح فانها امراض منتج شهود عيان اخوه موجودين في الاماكن. الايات سبحان الله تحدث عن صفات معينه، عن كذب وعن زور، لابسين منقبات طبعا، النقاب يخفي الوجه ولكنه لا يمكن اخفاء السلوك، السلوك بيفضح على طول. واحدة مش ممكن تلاقي واحدة منقبة عاملة تهزر مع الشباك ولا عمالة رايحة جاية معاهم وتضحك وتعمل وتشمر ايديها مثلا على سبيل المثال، واحدة منقبة ازاي هتشمر ايديها؟ ده الوجه فيه خلاف والذراع ما فيهوش خلاف، يعني ما فيش اكتر من الوجه والكفين، لكن هتشمر ايديها كده. وبعدين الاخ يقول لها، اخ بيحكي لي مباشرة من يقول لها يا اختي، ما فاكرها اختي بقى منقبة، يقول لها انت عايزة ايه منه؟ تقول له عايزة مية، قال لها طب انا اجيب لك مية، جاب لها مية، قالت له مش عايزة مية، خلاص جاي من سايبها وماشية مع الولد. فنسأل الله العفو والعافية. ده أمور في منتهى العجب، سلوكيات عجيبة في هذا الباب تدل على أنهم إنما يخبرون الناس بأنهم على طريقة أهل الإسلام، وهم إنما نحن مستهزئون، يريدون أن يخدعوا أهل الإسلام. قل خذ هذا واستغفر الله. كل ده ولكن الاخ بتاع امام المسجد الحاتم لما خطب خطبه ان هم بلطجيه مش صغار، راحوا اعتدوا على المسجد امبارح وكسروا، عملوا تلفيات في مسجد الحاتم. ده شيء عجيب جدا، ده المسجد ده بتاع ربنا. يا